يكون، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أشرت في الليلة الفائتة إلى أنه لما عجزت أسباب دخول جهنم، لما عجزت أسباب دخول جهنم وعجزت أسباب الشقوة التامة، الشقوة التامة والشقاء الأبدي الصمدي، لما بدأ يعجز هذه الأسباب بدأ بذكر الترف، وأن الترف هو من أهم مورثات النار والموبقات أعمال الصالح، أن الترف والتنوع لانغماس الشهوات، الانغماس الشهوات هو الانقياد وراء الملذات، وكون الإنسان يصير أعمى وراء شهوته يريد قضاءها بأي طريق وبأي لون، لا يعبأ بكونها حراما أو حلالا أو سورة الجنة أو سورة النار، لا يعبأ بذلك كله، هذا لا شك هو سبب البلاء. وأغلى ما يقول أصحاب هؤلاء بالمعنى يقلدون الغير، شوفوا الغير وش يسوي يعملون به. وليس كل تقليد ممدوحا وليس كل تقليد مذموما، اذا قلدت اهل الخير في طرق ضرب الخير، اذا شفت انسان مستقيم وقلدته في الاستقامه، اذا شفت انسان يعمل المبادرات والصالحات وقلدته وتتبعته في عمله لتعمل مثل هذا خير. وزي يوسف عليه الصلاه والسلام لما دخل معه ست فتيات قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحكي الأخرى في مدة تأكل الطير منه، نفينا بتأويله إن نراك من المسكينين، قال لا يجدكما طعام مثل قاله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علم لربك إني تركت، اسمع الهجر والوصال، الهجر والوصال، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإذا شفت أهل الخير والبر من أتباع المرسلين وأتباع المرسلين على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنت تجد الخير كبير، والمشي في ركابه يورث خيرا كثيرا، وإنك إذا حاولت تكذيبهم حتى ولو حصل منك تكسير في بعض الطريق لعل الله يصلحك عليك، مثل ما نتمثل في قول الشاعر أسير خلف ركاب المسجد عرجي مؤمنا غير ما يقضي به عرجي فإن حقيقيه من بعد ما سبق فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظلت بقصر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أسير خلف ركاب المسجد عرجي مؤمنا غير ما يقضي به عرجي فإن حقيقيه من بعد ما سبق فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظلت بقصر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. فعلى الإنسان أن يسعى بأن يكون مع الصالحين بكثرة ما كثره الوجه مع الاستعانة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه والصراعة إليه والاستكانة والإثبات والإنابة بين يديه، وأن يبذل أمره كله لله وأن يكون اعتماده كله على طريقه. أما كل إنسان ينجم شاف الناس جابوا رجلا هات رجلا طيب، بعدين قالوا التلفزيون جبنا التلفزيون المشلول، قالوا التلفزيون الابيض ما ينفع نبدل الملون جبنا ملون، فطب الناس جابوا فيديو فرما نجيب فيديو مثله، قلنا التلفزيون قلنا الاذاعه، وبعدين الاذاعه اللي تحكي عليه انك على كل فرصه تحضره بعد الدم مباشره. لكن تجوا الى جنبك بلايا بك وزوجتك وعيالك والاهل الصار والجيران، ما لا يخطر لك على بالك الدم يخفى عليك باب جهنم يجيك. يعني كانك حولت النار الى ذلك. انا قلت لك في المراه الصالحه، المراه الصالحه زوجي قيس بن ثابت بن قيس اللي هو حديث البخاري وغيره، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الصبر في سبب فجر جاب الفجر ما رضى صبرا حتى الطعن، وقفت على باب النبي وهي عايشة من أسعد الحجة مع الفجر. يوم ما تعرف ليه يوم علمها قاصرة عليه، ولكن يوم رفع الطرف انتباه مرة على غير النصر وعلى غيره، وإذا زوجها قد أكبر في هبة من الرجال وأجده أكبرهم قامة وأجدهم زوادا وأقبعهم مجد، فعندما رأته جارنا لأني انتقال وهي امرأة صالحة من الصالحات الرجال، قالت وش بدوى يا نوى الله ما راتك الحق مع راتك وعلى وسادة واحدة ما دلت على الحيث الحين. كانت عايشة طيبة، لكن يوم قارنت الشافت شافت مسح قامت تسيده، لا لكن المسح يجب أمور خطيرة كبيرة كما نسمع، أمور خطيرة كما يقول الثقة. أقصد الإباحة من الزمان وإذا أنا قلت 40% من الأطفال في لندن يشاهدون الفيديو في الجنس، 40% من الإذاعة الآن 40% دول يطعموا الخير، دول يرفعوا من بلاد العباد. هذا يصير قلبه فيما رأى وقال، لأن هذه شغلة إبليس وغير شغلة المرأة بمجرد ما جاءت لدى ألبنت عدة قالت والله ما يتبع رأسي وراسه على وجهة الله. وجاءت رسول الله في الصباح على صلاة والسلام، قالت زوجي ثابت بن قيس، لا هذا لفظ البخاري، لفظ البخاري صحيح، زوجي ثابت بن قيس لا أغمضه، اسمع، لا أغمضه في خلق ولا دين، يعني لا يمكن لو حاولت أتحرى عن اسمي ما أجي، لا في دينه ولا في مذهبه، لا في أخلاقه، أخلاق كريمة وسجايا طيبة وسجايا طيبة، ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام، أخاف أن أعز وأنا أكره من جهة الشركة مخالف أمره فأدخل النار، لأن المرأة إذا تعاهدت فأبت عليه فاتت تلعبها الملائكة ويلعبها الله حتى إذا هاجرت من جهة الخراج ليلة واحدة طول الليل الله يلعبها الملائكة بالحق. مش أكبر من هذه الكلمة، مش أكبر من هذه العقول. فالمرأة تقول إن امرأة أكل زوجي ثابت بن قيس لا أكل في غلق ولا دين، ولكني امرأة، اسمع المرأة الصالحة وتقول ولكني فلقى عيالي العدو للمسارين الصغار الخير يقول خليني يا رب حديث الخدام انا ولا الخدام الخدام انا اللي بروح اجيب لك في المصر ولا الرياض ولا في المغرب ولا في دور الطلعه تجيب الغرفه كده حسبتك بضربات فاذا جاء ويجيك للسوق ويبرك وهي في البيت كل الطلعه ويصير ابليس ولا اللي يعني فيه ابليس ولا حاضر عندك لا يقتل رجل بامراه اذا كان الشيطان ذلك فيقتل رجل بامراه وبعدين الشيطان يخلي الحرام احلى من الحسن ويخلي الحلال اسلم من البر والصهوه والعسل كما قصدت الشاعر ان انا اعتقد انتهى المره شاعر كان في العهد الاول لكن ما كان على ذاك الصحابه فلما لك امراه في الطريق وغمزها ذهبت الى زوجتي وقالت لها زوجي قبيل وش فيه؟ قالت اني غمزت في الطريق جميل فضحك وعديه وانا جاء ربنا حنينا وعدي يقول له البيضه الفلانيه فلما جاء تعرضت له في الطريق وطبعا طبيعه ما ينساها ولا يخليها طبيعه الشر والحرام وبعدين توعدت معه في غابه وقالت في البيت وهي تلك المكان يا حليل المرض وراحت الزوجه مستبصره غيبت الايه وجلست في تحت البيضه فلما جاءت الدكتور الهائل قضى على زوجتها رفعت المخده وانطلقت في وجهه فقال لها هو انت ما اقيمك حراما واخبرك حلالا ما هي هي ما تغيرت لكن كيف الشيطان كيف يخلي الزوجه اللي مثل العبد يوم القيامه جاء في حديث الاسر والمعراج فيما اذكر انما استخدمت ذا امراه ناس يطلقون اللحم الطيب الطيب اللي ريحه طيب وانت بتشتهي ويدورون على العطره والنجاسه والميته والجنونك يعني وانت سال ما هذا يا جبريل فيما يسال اذا ما كنت واهما الى هذا الحلال وياتي الى الحرام يخرج هذا الحرام اشتغلوا اشتغلوا حتى ما وعلى تسكين وعلى ثلاث وقد لا تكون محتاج اليها تترك عندها ولدك الشابه وانت حتى لو كنت جاي كبير جديد اصغر تتعلم يعني انت ما يقدر تجد انا عبد الصالح ما يقدر ليش كان يسال رسول الله وهو النبي المعصوم الذي لا ينطق عن هوى فالله قال وحفظه في اصناف اباء وارحام امهات حتى اخرجه طيبا طاهرا اصطنعه بنفسه واصطفاه على عينه ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك يسمى دمه ما يدري عن شو بيصير فالانسان يحتاط ولا يتبع وراء الغبيان ويحاول يشوف كل طريق يدق منه الريح بقوى المريح كل طريق يدق منه بلا حول كل طريق تستفيد فيه ان يجد لك شقه في دنياك او في دينك حاول تستفيد والذي يساء والذي ولا يسلم في دينك الا من سلم لله وتسلم لله ربنا يبين ان الشرع هذا لله كبير فيكذب على الجن فيقول انهم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يصرفون على الاثم العظيم يستمرون على الشرك بالله تبارك وتعالى يصرون يعني يديمون الشرك بالله ذات المشرك الى ذات الله عليه كل الذين كفروا ان ينتهوا قبل ما كل الذين كفروا ان ينتهوا قبل ما لكن كل يستمر على الشرك هذا الدرب الكبير وكانوا يصرون على الاثم العظيم يعني الشرك الحلم بالذات والاثم قلت الليله اللي فاتت في حديث البخاري في بث الوحي وفي وقت ما كنت تعرف انه كان يتحدث يذهب الى حراء يتحدث فيها الليالي ذات العشر يتحدث يعني يتجلى الحس وهو الحس لا لا في مكه عايشين في الاثار والدمور والدمور والبلايا الصعب مع الشرك مع الشرك فكان يتحدث يعني يجتنب الحس بالابتعاد عنه والعيش وحده في غار حراء عليه الصلاه والسلام وكانوا يصرون على الحلم العظيم وكانوا يقولون قرئت السبعه إذا متنا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون بتحت كلمتين وقرئت السبعه أيضا إذا متنا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا لمبعوثون وقرئت السبعة أو آباؤنا الأولون وقرئت السبعة أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم. قلوا أئذا متنا وكنا ترابا، طبعا هذا الهمزة في قولها أئذا متنا استفهام إنكاري جحود يجحدون أن بعد الموت يموت وما هو بعد الموت يموت. وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، طبعا الميت إذا تحلل تحلل يتحول اللحم إلى تراب، يتحول العظم إلى تراب، ويبقى العصر يموت بعدين ينقل العصر يروح يتكاثر ولا يبقى من المسجد الا عشر ثلاثه اللي منهم خمس العظمى اللي في اخر الحكم في اخر اللي في اخر عشر ثلاثه بلاد. هذا اللي بيقول، هذا اللي بيقول يقول اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وقد لا يقرا قال اذا كنا عظاما ناقرا يعني عظام فكرة، أين كنا عظام النخرة؟ أين نمرضون في الحاضرة؟ يعني نرجع في حاضرنا، نرجع مرة ثانية للدنيا، نرجع مرة ثانية للدنيا. هنا يقول أين متنا وكنا ترابا وعظاما أنبعث، أين نمرضون؟ كرر كرر كرر الاستفهام هذا الاستفهام يعني كرره مرتين والجواب واحد. أين متنا وكنا ترابا وعظاما أنبعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين نمرضون؟ بعدين زادوا في المصر، زادوا في الكفر، زادوا في الكفر والجحود والنفي والاستنكار والاستنكار. أو آباؤنا الأولون يعني احنا كمان القريبين ممكن نعود، لكن احنا يعني شوية شوية حولنا، لكن اللي ميتين على 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة كمان يعودون في السنة، يعني هذا غير استبعاد، هذا لا يكفي أبدا. ما تقدر تقدر على أثر ولا عين، فأنت كل الأرض والتراب اللي تمشي عليه يكاد يكون من أجساد الله. مثل ما قال أبي العلاء الذهبي عليه الجد يقول، يقول خفت الوطأة فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقطيع بنا وإن قدم العهد أوان الآباء والأجداد، هذه الأمور لا تبدأ الرحلة بين القبور من عهد. يقول خفت الوطأة فما أظن أديم الأرض يعني تراب الأرض إلا من هذه الأجساد، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن نسوا نسوا أن الخلق الثاني أكثر من الخلق الأول لو كان من عدم يا بلقيس، وقد أقروا من خلق الأول. إيش الفرق بين الدين والتراب اللي تكون منه الإنسان الأول وبين الدين والتراب اللي يعدله الإنسان بعد ما مات؟ لما أنا كنت أكثر من مرة لو جيت لقطعة المني منين جاية المني هذا؟ ما هو قبض الكباب؟ ما هو من غذاء الإنسان؟ ما هو من غذاء الإنسان؟ وبعدين مع قلو غذاء مجمع من العصر الحاضر، قد يكون قطع البكر جاء من أمريكا ولا جاء من هولندا، ولا قطع السحب جاء من الشرق ولا جاء من الغرب، قطع مجمع من الشرق والغرب وتكون منها اللحم والدم والعظم. لا لما صارت بهذه المسافة يعني يصعبها العديد اللي يعلم التكوين صعبها العدد الثالثة من نرى لو جيت لقطعة المني وحطيتها في يدك وجبتها وحطيتها على زجاجي وجبت مجهر من أكبر المستخدمات اللي في الدنيا وحطها وجدت فيها إنسان أبدا في حالك، وجدت فكيه تشعب بإقلاع بصر، ولكن ما هو التبابيس رؤوس التبابيس ستبقى تلك السبايل من الثالثة لكن ويك لا أخذ تلك السبايل. وبعدين بعد هذا المني أبدا ما يتحول إلى جبت عجل قطع الدم صغيرة جدا، يعني بس تبقى تمتد للقليل مثل النواة اللي عطيتها في الأرض حق الإنسان وهي مش في عليها الماء تبقى تمتد تمتد، وبعدين تبقى الدم يطلع من أرض المنطقة مثل ما تبقى توصل اللحم. بعد مدة من المدن تحول إلى جبت الدم وليس فيها أي أثر للتخطيط البشري، الثلاث في وسط المشينة في وسط الرمل في وسط الفصل ظلمات ثلاث ومع ذلك لا يختل عليه لا يختل عليه حال عن حال يغشيه غاير يغشي الختم على الوجه فيختلف عن وجود جميع العباد ويبقى على الأصابع بصمة فتختلف عن تخطيط جميع العباد فإذا نظرت إلى مجتمع فيه 100,000 نسمة أو 1,000,000 نسمة منين أبقى وجدت واحد هو الثاني في حد وجدت الشكل هذا بس مع أن الوجه عبارة عن اللي خطط هذا التخطيط هو الله واحد الكفار كانوا مقررين لذلك الكفار كانوا مقررين لذلك يقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة ياسين أنا خلقنا على دار الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه اسمع وضرب لنا مثلا نسي وله مثلا هو معتقد أن الله هو الخالق الأول وأن الخلق هو بتقدير الله من الله حتى أبو جهل وهو لا يعلم ذلك جميع